إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل نار. أما بعد، فإن اللسان هو آلة البيان، وهو ترجمان القلب والوجدان، وهو من أجل نعم الله على الناس، كما قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فنعمة البيان هي من أجل نعم الله على الإنسان. واللسان أيضا هو الميزان الذي تدرك به وتعرف به عقول الناس وطبيعة أخلاقهم. ولهذا فإن الله تعالى اعتنى بموضوع الكلام في القرآن الكريم عناية فائقة، حثنا سبحانه وتعالى على التمسك بفضيلة طيب الكلام، كما حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث ويأمر باختيار الكلمات والعبارات اللطيفة والمعاني الحسنة الشريفة، كان يأمر بهذا حتى يتعود المسلم على الكلام الطيب، حتى نعود ألسنتنا على الخير. يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي إذا أراد المسلم أن يتكلم فليتخير من الكلام أحسنه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا سديدا، ما هي النتيجة؟ ما هي الفائدة من هذا؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو جزاء من اختار السداد في القول وتحرى السداد في القول: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أمرنا الله تعالى بطيب الكلام مع الناس كلهم، أمرنا بطيب الكلام مع الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا القول الطيب، القول الكريم. هذا القول الطيب أيضا أمرنا الله به وأن نتمسك به مع نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نتأدب عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الله وهو رسوله، فلا يجوز لمسلم أن يناديه أو أن يلقبه باسمه فقط مجردا، فلا يقول محمد. إنسان يقول فلان هذا جاء به محمد، هذا من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو نبي الله وهو رسوله. أمرنا سبحانه وتعالى أيضا بطيب الكلام حتى مع السائل. إذا جاء يسألك صدقة تتكلم معه بالكلام الطيب قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأما السائل فلا تنهر. أمرنا سبحانه وتعالى أيضا أن نتمسك بطيب الكلام في الدعوة إلى دينه، في الدعوة إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى في مجادلتنا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى نتأدب بهذا الخلق وبهذه الفضيلة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أمرنا سبحانه وتعالى أيضا بطيب الكلام حتى مع الظلمة، فقد أمر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام بطيب الكلام مع أطغى الطغاة، مع فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن في غير ما آية، يأمرنا بأن نتمسك بهذه الفضيلة وهي الكلام الطيب مع الصديق ومع العدو. حتى مع عدوك تخاطبه بالكلام الطيب حتى يعود المسلم لسانه على الخير. المسلم لا يتعلم الشتائم واللعن، هذا ليست من خصال المؤمن. المؤمن يتكلم بالكلام الطيب حتى في الحروب وفي القتال، يتكلم بالكلام الطيب مع عدوه. والله سبحانه وتعالى جعل طيب الكلام عهدا وميثاقا أخذه على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وضرب سبحانه وتعالى مثلا للكلمة الطيبة ومثلا للكلمة الخبيثة، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذا مثل للكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة أصلها ثابت لا يتزعزع، وفرعها في السماء تثمر في كل حين، ينتفع الناس بها في كل حين، في كل زمان ومكان ينتفعون بالكلمة الطيبة، بخلاف الكلمة الخبيثة: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة لا ينتفع بها، وإنما يتضرر بها سامعها ومتعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتكلم، وهذه من نعم الله علينا أنه أرسل لنا نبيا يعلمنا كيف نستعمل هذه النعمة التي هي نعمة اللسان. نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما علمنا ورسم لنا حدا في استعمال اللسان، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندك حالتين إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر: إما أن تقول خيرا وإما أن تصمت. إن كان هذا الكلام الذي ستتكلم به لا خير فيه فالصمت عبادة، لأنك قد أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصمت، الصمت أسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. فهذه الكلمة الطيبة لا ينبغي احتقارها، هذه الكلمة الطيبة قد ترفعك عند الله درجات، كما قد تهوي بك في النار دركات. فالله سبحانه وتعالى إذا كان قد حثنا على التمسك بفضيلة طيب الكلام، فإنه أيضا حذرنا مما ينحرف باللسان إلى ما لا يليق من الكلام، فقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع وغيره: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وجاء في رواية: لا يلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يتكلم بكلمة استهزاء أو لعبا وهو يظن أنها لا تضر، كما يفعله كثير من المسلمين، يتكلم بكلمة خطيرة ولا يبالي ولا يلقي لها بالا. ولهذا لما وقعت حادثة الإفك عاتب الله الصحابة والمؤمنين، عاتبهم عتابا شديدا، فقال: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قد يتكلم الإنسان بكلمة يستهين بها، يتكلم في عرض أخيه المسلم يقذفه استهزاء واستهانة بهذه الكلمة، يتكلم في عرض امرأة استهانة واستهزاء بهذه الكلمة، ويحسبها هينة، وهذه الكلمة عند الله أمرها عظيم، سيحاسب عليها يوم القيامة. فكل كلمة نتلفظ بها في هذه الدنيا تكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما سأله، قال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نقول؟ هل نحاسب على ما نقول؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر من يدخل النار يدخل النار بسبب لسانه، لأن الكفر يكون باللسان، أكثر الكفر يكون باللسان، أكثر المعاصي تكون باللسان. ولذلك فهذا اللسان والله هو أحوج شيء في هذه الدنيا إلى طول سجن، هو اللسان. يونس عليه السلام لما نجاه الله من الهلاك، كان في بطن الحوت، لما نجاه الله من ذلك وخرج أطال الصمت، لم يتكلم مدة طويلة، فقيل له: ألا تتكلم؟ لماذا لا تتحدث؟ فقال: الكلام هو الذي صيرني في بطن الحوت، بسبب الكلام أصابني ما أصابني، فكيف أتكلم؟ وجاء عقبة بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فيما النجاة؟ ما هو السبيل إلى النجاة؟ قال: يا عقبة، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هكذا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. كان أبو بكر رضي الله عنه وهو على المنبر يأخذ بلسانه، يمسك لسانه بأصبعيه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. ولذلك فينبغي على المسلم أن لا يستهين بالكلام، أن لا يحتقر الكلام، لأن الكلام عمل، ما تتكلم به في هذه الدنيا سيوزن يوم القيامة في ميزان أعمالك. فعلى المؤمن أن يستعمل هذه النعمة، اللسان نعمة، البيان والكلام نعمة عظيمة من الله عز وجل، هذه النعمة يجب علينا أن نشكر الله عليها، وشكره عليها هي استعمالها في طاعته وفيما يرضيه. فإذا استعملنا اللسان فيما يسخط الله نكون قد كفرنا بهذه النعمة، نعم نكون قد كفرنا بهذه النعمة، فالله عز وجل أنعم علينا بالكلام، بخلاف البهائم أنعم علينا بالكلام بحيث نعبر عما في قلوبنا وما في نفوسنا، يستطيع الإنسان أن يتعامل مع غيره بهذا الكلام، يتعبد لله عز وجل بالكلام، بنعمة الكلام، يدعو إلى الله بنعمة الكلام، ولذلك ينبغي علينا أن نحمد الله وأن نشكره على هذه النعمة. وإنما يكون شكر الله على هذه النعمة بشيء واحد، وهو استعمال هذا اللسان وهذا البيان فيما يرضي الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العاقل لا يتكلم بكلمة إلا إذا رأى لها موضعا. الإنسان العاقل إذا أراد أن يتكلم فإنه ينظر هل ثم ما يستدعي الكلام، فإن وجد داعيا للكلام تكلم وإلا صمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى غاية التحذير من آفات اللسان، هذه الآفات التي نعاني منها في مجتمعاتنا، هذه الآفة الخطيرة حذر الله منها ورتب عليها عقوبات دنيوية وأخروية، رتب عليها عقوبات زاجرة ورادعة، منها ما هو حد ومنها ما هو تعزير، كل ذلك حتى يتربى المؤمن على الكلام الطيب، على هذه الفضيلة. وهذه الآفات كثيرة لا يمكن حصرها هكذا، الأحاديث التي وردت في بيان هذه الآفات، كذلك آيات القرآن التي حذرتنا من هذه الآفات كثيرة جدا. لكن هذه الآفات تتفاوت خطورتها ويتفاوت انتشارها في المجتمع، وأكثرها انتشارا كثرة الكلام واللغو والخوض في الباطل وتتبع عورات المسلمين، هذا من أشد آفات اللسان انتشارا بيننا، مع أن الله عز وجل حذرنا منها، مع أننا جميعا نعرف الآيات والأحاديث التي وردت في التحذير من هذه الآفة. فالله سبحانه وتعالى جعل من أركان الفلاح الإعراض عن اللغو. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون. فالإعراض عن اللغو، عن الكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه، الإعراض عن اللغو هذا ركن من أركان الفلاح، أي أنه لا يتم الفلاح، لن تكون مفلحا إلا إذا كنت معرضا عن اللغو. كذلك الإكثار من الكلام والإكثار من فضول الكلام، هذا كله يوقعك في الذنوب والمعاصي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أيضا من تتبع عورات المسلمين، لأن هذه الثرثرة يضيع معها الرشد. الإنسان إذا أكثر من الكلام الفارغ فإن عقله ورشده يضيع مع هذه الثرثرة، وحينئذ سيقع ويتتبع عورات المسلمين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، هكذا وصفهم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا عباد الله، لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. هكذا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام، ينهانا عن إيذاء المؤمن. لماذا تؤذي أخاك المؤمن؟ لماذا تؤذيه؟ لماذا تطلب عورة أخيك المسلم؟ لماذا تنقب عن أخطائه وعن زلاته وعن معاصيه؟ لماذا تبحث عن هذا؟ ما شأنك؟ إذا كانت المعصية بينه وبين ربه أنت من شأنك؟ بإمكانك أن تسدي له النصيحة فقط، هذا هو حقك عليه أو حقه عليك أن تسدي له النصيحة. أما أن تبحث له عن عيوب لتعيره بها فهذا ليس مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يعلم ما لا نعلم، كان يعرف أسماء المنافقين وأنهم سيموتون على النفاق وعلى الكفر، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفضحهم ولم يعيرهم، وإنما كان يتكلم بكلام عام كما جاء في القرآن بصفات عامة. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يخوض في هذه الأمور. إذا رأيت من أخيك مسلم زلة فلك أن تسدي له النصيحة، أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. أما أن تتجسس على المسلم أو على المسلمة وتبحث عن العيوب ثم بعد ذلك تعيرهم بها في مع الناس، فهذا هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، هذا ليس في قلبه ذرة من الإيمان. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بأن هذا الصنف من الناس الذين يؤذون المؤمنين بغير حق، هؤلاء هم شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الذي تركه الناس اتقاء فحشه. من تركه الناس اتقاء فحشه، يعني اجتنابا لفحشه، هذا هو شر الناس مكانة ومنزلة عند الله يوم القيامة. فهل يرضى المسلم أن يكون بهذه المنزلة؟ كثير من الناس نرى بأن جيرانه يتجنبونه ويتحاشونه لأنه فاحش بذيء لا يسلم منه أحد، هذا هو شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. من تركه الناس اتقاء فحشه. كذلك الغيبة، الغيبة أيضا من الآفات التي منتشرت وهي منتشرة بيننا، وعلى الرغم مما جاء فيها من نصوص الوعيد في القرآن والسنة، ومع ذلك نرى أكثر مجالس المسلمين اليوم هي في الأعراض، سواء في البيوت أو في الأعراس ولا حتى في أماكن العمل، حتى في المساجد وحتى في المدارس. إذا رأيت جماعة من المسلمين جماعة يتحدثون فاعلم أن حديثهم هذا لا يخلو من غيبة، هذه الغيبة التي حذر الله منها في كتابه صراحة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما هي الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. إذا ذكرت أخاك المسلم بشيء هو يكره أن يذكر به فهذه الغيبة. هذا هو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتمل تعريفا آخر. ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف لنا هذه المعصية فلا نتجاوز هذا التعريف. كان عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه لما رجم ماعز، هذا ماعز من الصحابة وقع في الفاحشة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يطهره من هذا الذنب وأن يقيم عليه الحد، فأقيم عليه حد الزنا المحصن. فتكلم رجلان في ماعز، يتكلم في عرضه، فمضى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مر بجيفة حمار قال: أين فلان وفلان؟ فجاء الرجلان فقال عليه الصلاة والسلام: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقالا: يا رسول الله غفر الله لك، وهل هذا يؤكل؟ احنا مسلمين تأمرنا أن نأكل جيفة الحمار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه. لما تكلمت في أخيك المسلم هذا أسوأ وأشد من أن تأكل جيفة حمار. وجاء في بعض روايات قصة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، رأى أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، الذين يتكلمون في أعراض المسلمين، هذه عقوبتهم يوم القيامة، تكون لهم أظفار من نحاس يخمشون بها صدورهم. كذلك من هذه الآفات الفحش، الكلام الفاحش والبذيء وسب الدين وسب الله، هذا كله في مجتمعنا مع الأسف، مجتمع المسلم مؤمن، لكن هذا ما نشاهده في شوارعنا، سب الدين وسب الله، هذا لا نكاد، سب الله لا يوجد إلا في البلاد التي تدعي أنها بلاد إسلامية، لا يوجد حتى عند الكفار، لا يسبون الله، عندنا المسلم يسب الله ثم يجي الجامع يصلي. فإذا كان الشتم والبذاء في الكلام هذه محرمة، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذه ليست من صفات المؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله. ما بالك إذا كان الإنسان يسب الدين ويسب الله عز وجل دون حياء ودون خوف من الله، ثم بعد ذلك يدعي أنه مسلم ومؤمن وأنه رجل صالح، وربما يعتذر لنفسه بأنه كان في حالة غضب. الغضب لا يبيح لك الكفر، أنت إنسان عندك عقل، أنعم الله عليك بنعمة العقل، هذه التي تميزك عن البهيمة، فإذا كنت في حالة غضب فلا تستغسل مع الغضب حتى تتكلم بالكلام الذي يخرجك من الملة، الكلام الذي تؤذي به الناس في البيوت وفي الشارع، الناس يتأذون من الكلام الفاحش، الكلام البذيء، من سب الدين نتأذى منه، فلا تلوث أسماع المسلمين وأذان المسلمين بهذا الكلام الخبيث، لأن هذا من الكلام الخبيث ليس من الكلام الطيب. نحن نريد أن نتعلم الكلام الطيب، نريد أن يتعلم أبناؤنا الكلام الطيب، هذه الظواهر التي في شوارعنا نريد أن تختفي. والله ليس بالأمر الصعب، ليس بالأمر الصعب، بل هو أسهل ما يكون، بإمكاننا أن نقضي على هذه الآفة إذا أمسك كل واحد منا لسانه. أمسك عليك لسانك، لا تتكلم بهذا الكلام السيء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا كنت مسلما فليسلم المسلمون من لسانك. طبعا وآفات اللسان لا تحصى، والله لو ذهبت تحصي جنايات اللسان على الناس لهالك الأمر، كم من بيت تهدم بسبب كلمة، كثير من بيوتنا تهدمت، من بيوت المسلمين تهدمت بسبب كلمة واحدة، يستعجل فيطلق امرأته فيتهدم البيت ويتفرق الأبناء بكلمة واحدة، أريقت دماء، ضاعت حقوق بسبب كلمة واحدة، بسبب الكلمة الخبيثة. يعادي الرجل أخاه ويحقد عليه بسبب هذه الكلمة الخبيثة، هدمت دول، دول سقطت بسبب كلمة خبيثة، فضلا عن بيت ولا أسرة ولا حي. ولذلك علينا عباد الله أن نعد كلامنا من عملنا الذي سنحاسب عليه يوم القيامة. إذا كان الإنسان يعتبر هذا الكلام من العمل الذي سيحاسبه الله عليه يوم القيامة، حينئذ سيحاسب نفسه على الكلام. ما يلفظ من قول، تذكر هذا، بأن عندك ملك، ملكين، كل كلمة تقولها يكتبانها، هذه الكلمة تكتب وتحفظ وستجدها يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل شيء نقوله أو نفعله يكتب. فعلينا عباد الله أن نحذر من آفات اللسان. ليست آفات اللسان بالأمر الهين، قد تعتدي على أخيك المسلم بضرب فيسامحك، لكن الكلام، جرح الكلام أشد من جراح السهام. قد تجرح أخاك المسلم ويعفو عنك، لكن إذا جرحته بالكلام لا أظن أنه سيعفو، لأن ألم الكلام القبيح والكلام الخبيث ألمه يبقى في القلب، يدمي القلب إلى سنوات. ولذلك لا ينبغي علينا أن نتعامل مع إخواننا هكذا، نسترسل في الكلام، نتهور في الكلام دون حدود أو قيود. لا، لابد أن نتقيد. إذا تكلمت بالكلمة حاول أن تختار العبارة الحسنة. ماذا سينقص منك ومن قدرك إذا أحسنت اختيار العبارة؟ تكلم بالكلام الطيب حتى مع عدوك. إذا كان الله عز وجل أمرنا بحسن الكلام حتى مع أعدائنا، ما بالك مع جارك ومع صاحبك ومع أخيك؟ هذا من باب أولى أن تحسن معه الكلام، لأن حسن الكلام يديم العشرة. حسن الكلام يديم العشرة مع الصديق ويؤلف قلب العدو. حتى هذا العدو إذا تكلمت معه بكلام طيب فإن قلبه يلين إليك. هذه المودة إنما تكون بالكلام الطيب. استقامة القلب إنما يكون باستقامة اللسان. استقامة الإيمان لا تكون إلا باستقامة اللسان. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة الإيمان لا تكون إلا باستقامة القلب، واستقامة القلب لا تكون إلا باستقامة اللسان. فعلينا عباد الله أن نحفظ ألسنتنا إلا من خير، أن نحفظ ألسنتنا إلا من الخير. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث، نجعل هذا الحديث نصب أعيننا، هذا هو الميزان. إذا أردت أن تتكلم فانظر إلى هذا الكلام، هل فيه مصلحة أم لا؟ إذا كانت فيه مصلحة، فيه خير، تكلم، وإلا فالصمت عبادة. الصمت حينئذ يقربك إلى الله. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاة.